وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ قال: هل مسحتما بسيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. تقدم الكلام على قصة مقتل أبي جهل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أو أتياه قاتلاه قيل هما ابن عفراء معاذ ومعوذ، وقيل معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء، وقال: أيكما قتله؟ فكل قال: أنا قتلته، أي من أبناء عفراء. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيه أو فيهما ثم قال: كلاكما قتله. وأعطى سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. البعض يقول: هذا شخص ثالث عن ابني عفراء، والبعض يقول: هو والآخر ابني عفراء، وعفراء امرأة، وهذا نسب إلى أبيه تارة وذاك نسب إلى أمه تارة. وبهذه المناسبة فإن معاذ ابن عمرو ابن الجموح شاب له ماضي في الإسلام، وهو ممن حضر العقبة، ولما رجع من بيعة العقبة كان أبوه عمرو بن الجموح سيدا في قومه، وكان له صنم في فناء بيته على عادة السادات، وهذا الشاب لم يستطع أن يكلم أباه في صنمه، ولم يستطع أن يحدثه في الإسلام، فعمد إلى صنم أبيه كل يوم في الصباح ينكسه في الأرض ويمضي، فيأتي أبوه فيجد الصنم منكسا في الأرض بدل أن يكون قائما مستقيما، فيعدله ويركزه، ثم طال المدى فأتى صاحب الصنم بسيف وعلقه به وقال له: لو كنت أعلم من يفعل بك ذلك لنكلت به، ولكن هذا السيف فادفع عن نفسك. فلما غدا معاذ هو وزميل له أخذ السيف واحتمل الصنم وبحث عن كلب ميت وربطاهما بحبل وألقياه في حفرة من الحفر. فلما أصبح أبوه لم يجد صنمه، أخذ يبحث عنه، فلما وجده مقترنا بكلب ميت في حفرة عافته نفسه وقال: أف لك من إله مستدن، لو كنت حقا إلها ما كنت أنت وكلبا في قرن. ثم شرح الله صدره للإسلام فأسلم. يهمنا أن للإمام أن يضع السلب حيث شاء، ولكن لا يخرجه عن صاحبه، أي إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل قتيل فللإمام أن يضع السلب في واحد منهم أو منهما، نأتي إلى الحديث بعد هذا وهو نوع من أنواع القتال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. أهل الطائف كانوا من ثقيف في غزوة حنين، فلما انهزم الثقيف فلول ثقيف من معركة حنين ذهبوا إلى الطائف وتحصنوا بها، فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف، قيل 20 يوم 40 يوم شهر أكثر أقل، وطال الحصار. ومن أحداث هذا الحصار أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى من نزل من أهل الطائف إليه فهو آمن، ومن نزل إليه من العبيد فهو حر، فنزل إليه البعض ونال الأمان. ومن ذلك الشخص المعروف بأبي بكرة أو أبي بكارة، بكرة وهي الناقة، بكرة هي الأداة التي يوضع عليها الحبل ويتدلى به. فهذا قيل إنه نزل من سور الطائف على بكرة كانت واقفة خلف السور، أو أنه نصب بكرة وحبلا وتدلى ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما طال الحصار استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل الرأي، فقيل له: يا رسول الله، إنه ثعلب في جحره، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لن يضرك شيء. فانصرف عنهم، وقال بعض الحاضرين: ادعوا الله عليهم. فدعا لهم: اللهم اهد ثقيفا، اللهم ائتني بهم. من أحداث هذا الحصار أنه استخدمت في ذاك الوقت الدبابة، وقال ابن كثير: إن فلانا وفلانا لم يحضروا غزوة حنين ولا حصار الطائف، كان بجرش يتعلمون صناعة الدبابات والمنجنيق والضبوب. ونحن نقف هنا على الأمرين: استعمل بعض الصحابة في قتالهم وحصارهم للطائف ما يسمونه الدبابة، وهذان رجلان لم يحضرا غزوة حنين ولا حصار الطائف لأنهما كانا مبعوثين يتعلمان. ماذا يتعلمان؟ صناعة الدبابة وصناعة الإيش؟ المنجنيق. فنأتي أولا إلى استخدام الحاضرين الدبابة. والدبابة عندهم في ذلك الوقت قبة من أعواد يشد عليها الجلود غير المدبوغة النية، فتكون صلبة فتقيهم السهام، السهم لا يخترقها، تكثف عليها الجلود ويدخل العدد تحتها، ثم يدبون دبيبا إلى الموقع. فذهبوا إلى باب الحصن ليحرقوه ليفتحوا الطائف، ولكن أهل الطائف رموهم بسكك الحديد المحمى، أخذوا قطع الحديد وصهروها في النار ورموها على الدبابة، وطبعا الدبابة لا تقاوم النار إنما تقاوم السهام، فخرجوا من تحتها فقتل البعض. إذن هناك محاولة لاستخدام آلة تطورت عن السيف والرمح والسهم، وهناك تطلع إلى تعلم ذلك، وهذا هو المعمول به اليوم. تنشئ بعض الدول مصانع السلاح وتبعث بعض الشباب ليتعلموا ما لا يمكن تصنيعه في مصانعهم، لأن آلات تصنيع السلاح ليست فوضى، وليست لكل دولة أرادت اقتناء آلة تصنيع سلاح مفتوح لها الباب، إنما هناك معاهد مشرفة على ذلك وتسمح ببعض الآلات التي تصنع بعض الأسلحة في حدودها. فإذا ذهب إذا احتاجت دولة إلى تطوير سلاح فلها أن ترسل شبابها وترسل بعثات إلى تلك الدول المتقدمة صناعيا عسكريا، ولها من جانب آخر أن تستخدم متخصصين في صنع السلاح يعملون في مصانعهم التي أقاموها. وقد وجدنا أو جئنا في مصنع السلاح في الخرج وكان مديره بعض الأمراء العسكريين، وأخبرونا بما طور من أنواع الأسلحة خاصة في بعض القنابل وفي بعض مواتير المصفحات، وأحدث تطويرا فيما اشتروه من الخارج. إذن على الأمة أن تأخذ بطريق التصنيع فيما يتعلق بحاجتها في السلاح، وهو أول شيء، وهو جزء من قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وما استطعتم لا حد لها، إلى الآن لم يستنفد العالم معنى ما استطعتم. كلما استطاعوا إلى شيء ربما يتطلعون إلى شيء آخر، ولا ننسى التجارب النووية التي تلقى أو تجرى، سواء استنكر أمرها أو أقر أمرها، إنها محاولة في تطوير أنواع من الأسلحة. ثم نرجع إلى نصب المنجنيق المنصوص في هذا الحديث. ما هو المنجنيق؟ المنجنيق عبارة عن تطوير لعملية الأطفال في المقلاع، هذا الذي يأخذه بطرفين ويضع الحجر في الوسط ويديره بقوة ثم يرمي ويفلت أحد طرفي الحبل فيذهب الحجر إلى مدى بعيد. المنجنيق مقلاع ثابت، وصناعته وقيل الذي جاء به سلمان الفارسي، وقيل صنعه في وقت الحصار، لأن صناعته مبسطة، وهو عبارة عن قاعدة وعود طويل ويثبت في جزء من طرف قبل النهاية على حامل، ثم يوضع الحجر في أعلى العود ويشد بضاغط من الجلد المبروم ويسحب بقوة، ثم يفلت الحبل فيرجع العود بقوة ويرمي الحجر على مدى طول العمود ومدى قوة الضغط التي كانت موجودة. وهذا أمر معروف عند الجميع. ناتي إلى الناحية التشريعية، هذا المنجنيق يتساوى في آلة القتال بالسيف والسهم والرمح أو يختلف عنها؟ يختلف بإيش؟ السيف والرمح النبل والسهم إنما يرمى به شخص معين، فيستطيع المقاتل أن يقصد إلى ذات وأن يجنب ذاتا أخرى. فلو كانت امرأة وكان رجل والمرأة لم تقاتل، يستطيع أن يصيب الرجل ويترك ليش المرأة. وكانوا في دقة الرماية أمر عجيب، وحدث في الطائف في حصارها أن امرأة برزت من صف الكفار ثم استهزأت بالمسلمين وكشفت جزءا منها وقالت ها هو فرم، فرمى رجل بسهم ولم يخطئ ما أشارت إليه. وهكذا كان الرمي أو السلاح التقليدي كما يقولون. ونحن الآن في وقت المدفع، وقت القذائف، وقت السلاح النووي، فهذا المنجنيق حينما يرمى به على داخل القرية أو المدينة أو المعسكر، هل يستطيع صاحبه أن يحدد الهدف؟ أو أن هذا ما يقال بالسلاح العام أو أسلحة الدمار الفتاكة، لأنه يدمر ما صادف. صادف إنسان، حيوان، مستعمر، بناية، خيمة، أي شيء صادفه قتله. إذن من المحتمل 90% أن القتال بالمنجنيق سيصيب من ليس يقاتل، يصيب المرأة، يصيب الصبي، يصيب الشيخ الكبير. وهناك أحاديث المرأة لا تقتل، لا تقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا هارما، فكيف هذه تنهى عن قتل هذا الصنف ممن لم يقاتل وهذا المنجنيق يحصدهم؟ قالوا إن مثل هذه الأسلحة ويعادل المنجنيق السابق المدفع اليوم، المدفع يرمي بالقذيفة على ما أمامه سواء كانت مستعمرة أو كان معسكرة أو كان، فإن قذيفة المدفع تعادل حجر المنجنيق، وقد يرمي المدفع قنبلة تتفجر وتتوسع شظاياها وتصيب الكثير. المهم هنا بما أن هناك النهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، والمنجنيق لا يفرق، ماذا نفعل؟ وكيف جاء المنجنيق على إيش؟ على الطائف مع أحاديث النهي المتقدمة. قالوا لا ينبغي استعمال الأسلحة العام الفتاك العامة إلا بعد استنزاف الجهد في الأسلحة الخاصة بما يسمى التقليدية اليوم. فإذا أمكن المسلمين أن يظفروا بعدوهم بالسلاح العادي سيف ورمح وسهم، لا يستعملوا المنجنيق، لأنهم يستطيعون بهذه الأسلحة الفردية أن يطبقوا النهي عن قتل النساء والشيوخ والولدان، فإذا ما استعصى عليهم الحال، إذا استعصى عليهم الحال يكون آخر الدواء إيش؟ الكي. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أهل الدار يبيتون وفيهم إيش؟ النساء والأطفال، يعني ما يميز بين صبي لأنه في الليل على طلعة الفجر، والمقاتلة لا يميزون بين صبي وامرأة في ذلك الوقت. ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ هم منهم، يعني أطفالهم منهم، محكوم عليهم بحكمهم. واتفق العلماء أنه لا يعمد قصدا إلى امرأة ولا إلى وليد، واتفقوا على أنهم إن تميزوا وليكن في حرب بحرية سفن فيها النساء والصبيان وسفن فيها الرجال المقاتلة، لا يجوز عند جميع المسلمين أن يعمد المسلمون إلى سفن النساء لإغراقها لأنهم بعيدين عن القتال، ولكن يكون القتال والعناية والتوجه القصدي إلى الرجال. فإذا اختلط بعضهم مع بعض إن أمكن الوصول إلى الرجال دون النساء والولدان فالحمد لله تجنبنا النساء، إذا لم يمكن أو كما يقولون تترس الرجال بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى المقاتلة إلا بعد قتل النساء والصبيان، قالوا حينئذ لا بأس بقتل النساء الذين جعلوهم ترسا لهم لأنهم استخدموهم في الحرب فأصبحوا محاربين بالقوة. وتقدم الكلام على ما إذا تترس الأعداء بالمسلمين الأسارى عندهم لا ينبغي قتل المسلم إذا تترس به العدو، إذا لم يخشى اجتزاء المسلمين فإذا كان ولا بد فارتكاب أخف الضررين، نقتل من تترسوا به من المسلمين لننفذ إلى الأعداء ويسلم بقية الأمة الإسلامية من القتل. هذا ما يتعلق بموضوع المنجنيق، أولا من جهة تعلم السلاح، ثانيا الأسلحة، أسلحة الدمار العامة والشاملة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينهى الجيوش أن تغرق النحل أو تحرق النخل، لأن هذا من الممتلكات التي يستفاد منها إذا بقيت، ولكن إذا لم يمكن للوصول إلى العدو إلا بإغراق النحل تسييل الماء عليه أو بإحراق النخل فلا مانع من ذلك، وكذلك بقية الأشجار أو الممتلكات أو التحصينات. إذا نصب المنجنيق يكون للضرورة بخلاف الحروب الحالية الآن، هو أول ما يكون تصويب المدافع أو قذائف بعيدة المدى أو إلى آخره، ولا يفكرون في امرأة ولا في صبي ولا في شيخ كبير ولا هرم ولا شيء من ذلك، كما عندهم القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. كانت هذه قاعدة في السلم والحرب، ولكن في الآونة الأخيرة لما وجدوا إجحاف هذه القاعدة وخطرها أضافوا إليها قانونيا الغاية تبرر الوسيلة ما لم تخالف نصا قانونيا، فما لم تخالف نصا قانونيا أضيفت إليها في هذا العصر الحاضر، لأن هناك من كان يتخذ الوسائل المحرمة قانونا عند القانونيين أو شرعا عند الشرعيين فقيدوها بهذا القيد الغاية تبرر الوسيلة ما لم تخالف نصا قانونيا، وهم الآن لا يعولون على هذه الزيادة ويعتبرون هذه القاعدة مطلقة بأن الغاية وهو الظفر بالعدو الاستعمار الاستيلاء إلى آخره يبرر وسيلة الوصول إلى تلك الغاية، سواء كانت على أسلاء الضعفاء أو الأبرياء أو إلى آخره. وكما ذكرنا عن هتلر لما قيل له في هجومه على أسبانيا بينه وبينهم معاهدة، قال تلك معاهدة في السلم، أما في الحرب فهي حرب على ورق، حبر على ورق. والغاية من وهي استعمار تلك البلاد يبرر وسيلة نقض المعاهدة وإلغائها، والله تعالى أعلم.